بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وأساليبه المختلفة التي يمارسها مع البشر جميعا وبحسب نفسياتهم وظروفهم وأحوالهم ورغباتهم وأهوائهم وأمانيهم، وكيف يستثمر ذلك الشيطان للتعامل مع كل إنسان والرضا من كل إنسان بحسبه. المهم أن هذا الإنسان في النهاية يصبح إنسانا سلبيا لا يقوم بأي دور للحق، حتى لو كان في نفسه ظاهره صالحا، ولكنه مع ذلك خال من كل الصلاح المرتبط بالمسؤوليات، غير موجود فيه، وبالتالي هذا ليس صلاح. مفهوم الصلاح في القرآن الكريم شامل لكل الأعمال، يعني لكل وخاصة تلك الواجبات التي تتعلق بحق الدين علينا وحق الأمة علينا وحق رسول الله صلى الله عليه وآله علينا. حق رسول الله أن نحفظه في أمته، حق القرآن أن ننشره ونطبقه بكل معانيه، هذا هو حق الله. وبالتالي نحن عندما نفرط في هذه الأمور نعطي الشيطان فرصة لأن يصورنا في الظاهر بصورة الصالحين، ولكننا لسنا كذلك. يعني البناء الدين بناء متكامل، كل أجزائه ضرورية، مثل ما ذكرنا سابقا عن الخراسان المسلح، شخص يأتي بالرمل ويأتي بالإسمنت ثم لا يضع الماء ثم يبني بذلك بالرمل والإسمنت فقط دون الماء، لا يستقيم البناء. مع أن لماذا؟ لأن ذلك الرمل والإسمنت إذا لم يكن هناك ماء لا يمكن أن يتحول إلى مادة صلبة بحيث تؤدي دورها في تماسك البنيان. هكذا الشيطان، يعني يجعل الإنسان يمارس بعض الأعمال فقط ويغتر بها ويتصور أنه قد تحقق له بها الصلاح، ثم يصبح نموذجا لغيره، الناس يتصورون أنه صالح، وبالتالي يعطي للدين صورة أخرى، تلك الصورة التي قال عنها قلنا الشيوعيون وغيرهم، قالوا الدين أفيون الشعوب، لأنهم رأوا أن هؤلاء متدينين يقعدون عن مواجهة، يقعدون عن الثورة على الظلم، ويرضون بأن يظلموا دون أن يفعلوا شيئا. طبعا هذه كلها دلائل على هذا التدين السلبي الذي يريده الشيطان. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الجوانب، حيث قال في قوله تعالى على لسان إبليس: ولأمنينهم، ودلالته على استغلال الشيطان للرغبات البشرية المختلفة. يقول هذه المسألة، يعني كلمة ولأمنينهم، من أهم المسائل على الإطلاق التي يشتغل عليها الشيطان. الأمانة هي والرغبات البشرية، الرغبات الإنسانية، ما تهواه، ما تتمناه، ما ترغب فيه، ونفس الشيء تقوم به الحروب الإعلامية المختلفة، سواء حروب المرتبطة بالصراعات أو الحروب المرتبطة بإثارة الشهوات ونحوها، حتى شهوات المطاعم والمشارب والملابس وغيرها كلها تدرس، ثم من خلالها تسوق الشركات الكبرى كل منتجاتها، وبالتالي تستغل الرغبات الإنسانية، الرغبات الإنسانية التي تخرج عن الحدود، لا تكتفي مثلا من اللباس بما يستر ويكون جميلا، بل لا تنظر إليه بنظرات أخرى، كشف العورات، إثارة الفتن، إثارة الرغبات المختلفة، كل هذه الأمور. يقول الشيطان يشتغل على هذا الجانب شغلا مكثفا، ويقدم لك المزيد من الأماني، يعني يمنيك بشيء هو رغبة لك ويمثل رغبة لك، ولكنه لن يوصلك إليه، يعني لن تصل إلى ذلك، لأن الشيطان يكذب ويخادع، مثل ما قال لآدم عليه السلام شجرة الملك وشجرة بأنك إذا أكلتها ستصبح ملكا وتخلد وغير ذلك، ولكن كل ذلك لم كان كذبا وزورا. يقول إنما مثلا يسوي لك من خلال تصرف معين أنه سيوصلك إلى تلك الأمنية، وأنه سيحقق لك تلك النتيجة، وأنه سيوصلك إلى ذلك الأمر المرغوب الذي ترغبه نفسك. ثم دعا إلى الحذر من الأماني، الأماني كذلك هي جزء أساسي اشتغل عليه الشيطان، والرغبات يعني والآمال الطويلة والطموح الذي لا يمكن أن يتحقق، شخص مثلا يكون بسيط جدا ويطمح أن يصبح مليونيرا، هكذا كما يكتب في بعض الكتب كيف تصبح مليونيرا، فهنا الشيطان يزج به في كل أنواع العقود وأنواع الاستثمارات الضالة إلى آخره، وبالتالي يضيع، يصبح هدفه ليس أن يعيش الحياة الطبيعية وفق ما رزقه الله، وإنما الهدف أن يصبح ذا ثروة وبالتالي يصبح المال هدفا عنده، ولذلك يتحول الى الى الى خادم للمال، والشيطان يستغل هذه الناحيه فيه فيوقعه في كل العقود المحرمه. وهكذا بالنسبه للسياسي الذي يطمح الى ان يصل الى محل معين، بعض الناس ليس لديهم حب كبير للمال ولكن لديهم حب للسيطره والتسلط، بعض الناس لديهم حب للشهره فيستغل هذا الامر باي صوره من الصور، بحيث الشخص المهم ان يرضي الناس ويصفق له الناس يعني، ولذلك تجده يستعمل كل الوسائل، مثل بعض الممثلين الكوميديين مثلا تجده هكذا يتكلم كلام بذيء كلام فاحش، لانه يرى ان ذلك سيرضي جمهوره، وبالتالي هو ينظر الى المساله من هذه الزاويه. يقول السيد عبد الملك: هنا يفترض ان يكون الانسان حذرا امام الرغبات والاميات، اذا اتى الشيطان من هذه الناحيه احرص على ان تكون انسانا واقعيا لا تستغوى، لا تتجه وراء هذه الاماني في هذه الحياه. ولأمنينهم، أسلوبه في الأشياء المرغوبة والأشياء التي تمثل أماني هو أسلوب له أبعاد متعددة ومتنوعة. ضرب مثال على ذلك فقال: مثلا سيقدم لك أمورا مرغوبة، مثل ما عمله مع أبينا آدم عليه السلام عندما قال له عن تلك الشجرة أنها شجرة الخلد وهي ليست كذلك، فيقدم لك عن أشياء كثيرة أنها تلبي لك رغبات معينة وهي لن تلبي لك تلك الرغبات. ثم ذكر اهتمام الشيطان بإبعاد الإنسان عن الواقع من خلال الأماني والآمال الواسعة، فقال: إضافة إلى ذلك هو يحاول في العادة أن يبعدك عن الجانب الواقعي، عن الاهتمامات الواقعية، عن التصرفات الواقعية، ويمدد ويسوف لك آمال بعيدة. طبعا هذه مهمة جدا، الذين يقولون مثلا نحن لا نتابع الأخبار، لا نهتم، تقول لهم مثلا ما يحدث في فلسطين أو يحدث في، يقول أنا لا أتابع الأخبار، الأمر ليس كذلك يعني، هذا ليس رغبة، نحن مطالبون بأن يعني تصور أن هذا الأمر يحصل لبيتك لأولادك لإخوانك، هل تقول لا أتابع الأخبار؟ هكذا الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، وبالتالي كل ما يحصل في أي بلد من البلاد الإسلام هو نحن مطالبون بأن نهتم به، بل ليس حتى في غير بلاد الإسلام، نحن مطالبون الأمة الإسلامية أمة شاهدة ولها دور تبليغي للعالم أجمع، رسول الله رحمة للعالمين، وبالتالي لا نقول هذا رغبة لنا، نحن لا نطالع الواقع مثلا كمعلومات جغرافية، نهر الأمازون أو جبال الألب كم طولها أو كم، طبعا هذه مسائل لا بأس لا تكون لدينا معلومات عنها، لكن أن نعلم ما يحصل في الواقع ثم نشكل الوعي الذي يحمينا من تأثير الواقع فينا، هذا أولا، ثم نشكل الوعي الذي نواجه به الواقع المنحرف ونؤسس به للواقع السليم. طبعا هذا كله ضروري، لهذه الأمور ليست من الأمور النافلة أو تطوعية بل هي واجبة، ولذلك نعيش تديننا بصورة مثالية ولكن كواقع، المثالية يعني نطبق أحكام الدين، اتقوا الله حق تقاته، نطبق التقوى كما أمرنا بها، ثم من خلال الواقع وليس من خلال جوانب هكذا بعيدة عن الواقع. ثم ضرب أمثلة على ذلك فقال: مثلا من الأماني التي يركز عليها الشيطان أنك فيما بعد سوف تتجه إلى الله، سوف تستقيم في هذا. طبعا هذا ما يسمى بالأمل الطويل، ولذلك ما ندعى إلى قصر الأمل، الأمل لا يكون يعني دائما في أي لحظة قد يأتينا الموت، القرآن الكريم يذكر هذه المعاني حتى نهيئ أنفسنا، قد يكون الشخص في معصية، قد يكون في غفلة ثم يأتيه الشيطان، ولذلك دائما الشخص يعني أو قد يمارس ذنبا ثم يسوف التوبة، ما أدراه أنه يتوب، التوبة هذا شيء، خاصة الندم، الندم شيء وجداني لا يمكن التحكم فيه، مثل المحبة مثل الكراهية لا نستطيع أن نفرضها، وبالتالي يعني الشخص الذي يسوف الذي يقوم بالمعصية ثم يسوف التوبة هنا على خطر. فقال أنك فيما بعد سوف تتجه إلى الله، سوف تستقيم، الشيطان يعمل على هذا الأمر ما يسمى بالأمل، الأمل الطويل، سوف تعمل على مراجعة حساباتك وتغيير واقعك السلبي في تصرفاتك وأعمالك السيئة وتتوب وتنيب إلى الله سبحانه وتعالى. أو مثلا من الأماني التي يحاول أن يغريك بها أنه ما هناك مشكلة تجاه بعض التصرفات وبعض الأعمال، يعني مهما عملت أنت لازلت مسلما، يقول حتى لو فعلت ما فعلت. فكما ذكرنا سابقا الإسلام يصبح مجرد رخصة لممارسة المعاصي، تهتم ببعض الأعمال الإسلامية، يقول الشيطان هذا الأمر، حتى لو فعلت ما فعلت يقول أنت لازلت مسلما، تهتم مثلا بالصلاة وبعض التصرفات، وأنت تصلي وأنت تعمل، والله غفور رحيم، والله سيغفر لنا هذه الأشياء. فلا تتعامل بمسؤولية لتصحيح وضعك وتقويم تصرفك وتصرفاتك وأعمالك. طبعا هذا الغرور يجعل الإنسان لا يتعامل بمسؤولية تجاه تصرفاته. ثم استدل بقوله تعالى على لسان الشيطان: ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، على أساليب الشيطان المختلفة. فقال تدخل في تصرفاته في تصرفات للشيطان، يدخل الإنسان في تصرفات فيها تحليل وفيها تحريم وفيها حتى التعامل مع ما خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى قال فلا يبتكن آذان الأنعام، هذه التصرفات حصلت لدى بعض العرب، لدى بعض الكفار والمشركين آنذاك في الجاهلية قبل الإسلام في سياق التحليل والتحريم، أنهم كانوا يحرمون الأنعام فيقطعون آذان البعض منها كعلامة على تحريمها وهي حلال. فتصوروا أن قطع الآذان يحرمها مع كونها حلالا، فلا يبتكن آذان الأنعام. فمسألة الشغل الشيطاني في الحلال والحرام أنه يدفع البعض مثلا إلى أن يحرم ما أحل الله وأن يحل ما حرم الله، تصل إلى هذا المستوى، يعني ما يسمى بتسويغ، تسويغ الأمور. يعني حتى بعض البنوك التي تدعي كونها بنوك إسلامية، وطبعا كثير منها تابعة للسعودية وغيرها، فماذا تفعل؟ لديها لجنة لتسويغ الأحكام، مثلا العقود، فيأتي عقد معين فيه ربا أو فيه أي شيء من الأشياء، فتأتي هذه اللجنة وتقوم بتسويغه، معناها بدل يبقى العقد مثل ما تمارسه سائر البنوك، ولكن فقط تبدل الألفاظ، بدل يقول مثلا أقرضت أو شيء معين تبدل فقط الألفاظ، وتسوق العقود بطرق مختلفة، وهكذا في كل عقد. وأحيانا تكون فيها عقود فيها أشياء مضرة لاقتصاد البلد، مثل استيراد أشياء استهلاكية، وبعد ذلك تسوق هذه العقود وهكذا. يعني هناك من يذهب إلى الفقيه ويقول له أنا راغب في هذا الأمر، حاول أن تجد لي مخرجا، فيجد له، مثل المحامي، دور المحامي الذي عندما يأتيه شخص يعلم أنه لص وأنه مجرم، ولكن مع ذلك يحاول أن يجد له في المواد القانونية ما يرفع عنه الجريمة. وهكذا هؤلاء الذين الله تعالى ذكره فلا يبتكن آذان الأنعام، يتصورون أنهم بذلك التصرف قد حرموا ما أحل الله. ثم استدل بقوله تعالى يعيدهم ويمنيهم على أساليب الوعود الكاذبة التي يمارسها الشيطان، فقال يحكي القرآن الكريم في نص مهم الأسلوب الرئيسي الذي يعتمد عليه الشيطان في إغواء الإنسان واستدراجه إلى المعاصي. يقول يعيدهم ويمنيهم، الشيطان يستخدم أسلوب الوعود المغرية، الوعود الجذابة، الوعود التي يركز فيها على ما يمثل أملا بالنسبة لهذا الإنسان. وطبعا هذا كل هؤلاء الذين يقعون في فخ الشيطان عادة تجدهم يعني هكذا، لديهم أماني وآمال وطموحات كبيرة إلى أن يحققوا الكثير من المكاسب، يعني ما يسمى الآن مثلا في المال بالربح السريع، يعني وفي فترة قصيرة جدا. ثم ضرب مثال واقعي على ذلك فقال مثلا عندك رغبة أن تحصل على وظيفة أو أن تصل إلى منصب أو أن لك يكون لك اعتبار معين أو قيمة معنوية، سيقدم لك وعودا وأحلاما وردية حول هذا الموضوع، ثم يجرك إلى وسائل، إلى أساليب، إلى تصرفات، إلى أعمال لتحقيق هذا الهدف، أعمال فيها ظلم أو فيها معصية أو فيها خروج عن الحد الأخلاقي، عن القيم، عن الأخلاق، عن التعليمات الإلهية، فيها معصية لله بأي شكل من الأشكال. قد يأتي إليك ويعيدك بالغنى وبالثروة، أن تحصل على أموال وتحصل على ممتلكات من خلال تصرفات معينة فيها معاصي، فيها ظلم، وهكذا. يعني في الشيطان يأتي لكل شخص من الجهة التي يرى أنه يمكن التسلط عليه من خلالها. ثم ذكر أمان الإنسان الكبرى، قال ربما العنوان الرئيسي والأمنية الكبرى التي يركز عليه الشيطان هي السعادة. الشيطان يرى الناس كلهم مثلا يبحثون عن السعادة، فيوهمهم أنه يمكن له أن يحقق لهم تلك السعادة من خلال وساوسه، من خلال حظهم على أمور، ثم بعد ذلك يكتشفون أنه حظ أنهم وجدوا السراب، أن السعادة لا تكون، استحيل أن تجتمع مع معصية الله سبحانه وتعالى. السعادة فضل إلهي. لذلك نرى أغنياء كبار، سياسيين كبار، أصحاب شهرة عظيمة، ولكنهم من أعظم الأشقياء. بعضهم يموت يقتل نفسه منتحرا نتيجة الشقاء الذي يعيش فيه. والحمد لله رب العالمين.